الحميد صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. يقول عيسى الترمذي رحمه الله تعالى صاحب السنن في مختصر الشمائل المحمدية اختصر محمد ناصر الدين الألباني الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على أشر القوم. وهذا إقبال المتحدث أو الجالس على حديث الناس وسماعه لهم من حسن الخلق، إذ الإعراض عن حديث المتحدث أو أن يجعل الإنسان ظهره للمتحدث إذا لم يكن هناك سبب شرعي من سوء الخلق ومن ازدراء الآخرين، أن الإنسان يتحدث وهو يتشاغل بأمر آخر أو يقاطعه في حديثه أو يشتغل بما يدل على عدم اهتمامه وعنايته بحديث المتحدث، وهذا لا شك أنه يدخل على القلوب ما قد يفسدها على الآخرين، ويقول هذا محتقر مزدري متكبر لا يعتبر كلام الناس. الإمام الشافعي عليه رحمة الله يأتي المحدث ويحدثه بالحديث فيكتبه الإمام الشافعي ويقول والله إني قد كتبته من قبل 20 سنة وإني لأعلمه قبل أن يولد، ويكتبه عنه، وهذا من حسن خلقه إذا كتبه إمام جليل كبير عنه، فهذا مما يعطيه الحافز على الازدياد وعلى نشر العلم وعلى محبة العلماء وعلى التخلق بأخلاقه، أخلاق الحسن والآداب الجميلة من التواضع. ولهذا تجدون في جملة من التراجم من روى عن تلاميذه وتسمى برواية الأصاغر عن الأكابر، منهم من روى عن ابنه ومنهم من روى عن تلاميذه وطلابه، ومنهم جملة من شيوخ الإمام مالك عليه رحمة الله. فهذا من التواضع ومن حسن الخلق الذي نحتاج إليه. إذا تحدث المتحدث لا ينبغي مقاطعة حديثه بأمر آخر إذا لم يكن في حديثه محاذير شرعية أو التشاغل عن حديثه بأمر ربما يدخل عليه الحزن، كما يصنع بعض الناس، يتحدث المتحدث ويرن الهاتف ولا يلتفت إليه ولا يعتذر منه أو يطلب منه الإذن أن يرد على الاتصال، هذا يعني ليس من الأخلاق الحسن. إن كان ولا بد أن ترد تعتذر وتطلب الإذن حتى لا يدخل في نفسه عليك شيء، أو لا تقاطعه إذا كان يتحدث وتأخذ الحديث منه وتنقله إلى موضوع آخر. فينبغي للإنسان أن يتعلم آداب المجالس وآداب التحدث مع الناس. تأمل في هذا الحديث هذا عمرو رضي الله عنه قال كان، وهذه كان تفيد الدوام والاستمرار كما سبق معنا مرارا في لغة العرب في الأغلب الأكثر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه، يقبل بوجهه يعني تنظر إلى السامع أو ينظر إلى المتكلم، وهذا إشارة إلى الحفاوة وإلى الاهتمام وإلى العناية والرغبة في سماع الحديث. أما أن الإنسان يولي ظهره أو يولي وجهه فهذا إشارة إلى عدم الرغبة في سماع هذا الكلام وعدم رغبة الإنسان في المتكلم. قال يقبل بوجهه وحديثه، إذا تحدث ينظر إلى هذا ويتكلم مع هذا لا يعرض عليه. قال على أشر القوم يتألفهم بذلك، إذن هذا سبب من أسباب الألفة، سبب من أسباب الألفة إذا كانت بينك وبين إخوانك وحشة أو تنافر وأردت أن تزول هذه الأشياء فلها طرق شرعية، لها طرق شرعية الذهاب إليهم، إذا كنت مخطئا طلب المسامحة والاعتذار أو مثلا الهدية وهذا الذي ذكر في الحديث، وهكذا الزيارة وهكذا الصبر وسعة الصبر ونحو ذلك مما يتعاطاه الإنسان مما يزيل ما قد يكون بينه وبين أخيه. قال هنا عمرو يتألفهم بذلك، قال فكان يقبل بوجهه وحديثه علي يعني عمرا نفسه، قال يعني عمرو نفسه حتى ظننت أني خير القوم، أي من إقباله عليه وأنه إذا تحدث عمرو يقبل عليه بوجهه حتى ظن عمرو أنه خير القوم. يأتي جرير بن عبد الله البجلي يقول كلما لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيني متبسما. يأتي صحابي آخر يقول ما صافحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلا وكان هو آخر من يترك اليد، إذا صافح إنسانا لا يترك يد المصافح حتى يترك هذاك، وهذا يدل على حسن الخلق معاشر الإخوة. بعض الناس إذا أراد أن يصافح يصافح بأطراف أصابعه التي هي كناية عن عدم الرغبة في مقابلة هذا الشخص أو في عدم محبته أو في عدم إكرامه. ينبغي للإنسان أن تظهر منه الحفاوة. هذا جرير يقول ما لقيني إلا وتبسم، وذاك الآخر الصحابي الآخر يقول يكون آخر من يأخذ يده. فينبغي للإنسان أن يتخلق بالأخلاق الحسنة. أنت ربما بعض الأشياء تظن أنها لا تؤثر لكن لها أثر، حتى المصافحة واللقاء البشوش والابتسامة وحسن الطرح وحسن المعاملة للناس وإنزال الناس منازلهم. قال فقلت، يقول عمرو فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ لماذا لم يذكر إلا أبا بكر؟ لأن المتقرر عند الصحابة أن أفضل الصحابة هو أبو بكر، هذا قاله عمرو، وهو من تصريح النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث عمرو بن العاص نفسه. قلت يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قلت من الرجال؟ قال أبوها. هذا يدل على أنه أفضل الصحابة، وهذا خلاف لما عليه الأمة الضالة وهي أمة الرافضة، وعليه من خالف عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الصحابة. أفضل الصحابة هو أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلاف كما قال شيخ الإسلام وغيره. قال فقلت يا رسول الله أنا خير أو أبو بكر؟ قال أبو بكر. فقلت يا رسول الله أنا خير أو عمر؟ لعم عمرو أن عمر يلي أبا بكر في الفضل، يلي أبا بكر في الفضل، فقال عمر: فقلت يا رسول الله أنا خير أو عثمان؟ لعلم عمرو، وهذا كذلك عند الصحابة، أن عثمان يلي عمر في الفضل، وهذا يخالفه الروافض. قال عثمان، تأمل إقبال النبي عليه الصلاة والسلام بوجهه على عمرو حتى قال ما قال، ولما سأله صدقه عليه الصلاة والسلام. إذن بعض الناس يظن أن حسن الخلق أن تكذب، أو أن يعني كل تغني له على ليلاه، هذا صاحب وجوه، وهذا مذموم، هذا مذموم، كما جاء في حديث أسماء في الصحيحين: شر الناس ذو الوجهين، شر الناس ذو الوجهين. وبعض الناس لا يفرق بين المدارات والمداهنة، المداهنة هي بذل الدين لأجل الدنيا، وهذا مذموم: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، والمدارات هي بذل الدنيا من أجل الدين، لا حرج، لا تأسف على الدنيا لو بذلتها من أجل دينك، من أجل أن تدعو إلى الله عز وجل. قال هنا: فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقني. الصدق من الأخلاق الحسنة ومن أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. الصدق في الأقوال، الصدق في الأفعال، في المعاملة: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع أهل الصدق، كونوا مع أهل الصدق وكونوا صادقين في إيمانكم، في اتباعكم، في أقوالكم، في أفعالكم. لهذا كان من صفات المنافقين ضد الصدق: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. آية المنافق ثلاث: أولاها إذا حدث كذب، يحذر الإنسان من سوء الخلق ومن الكذب في المعاملة. بعض الناس يعطي موعدا ويخلف وهو في نفسه أن يخلف، بعض الناس يتحدث ويكذب، يخبر ويكذب، يكذب على الزوجة، يكذب على الابن، يكذب على الأب، يكذب على الأم، يكذب على الجار، يكذب على الزميل، حتى تصبح أو يصبح الكذب سجية له. لا شك أن هذا خلق سيء، لا يكذب المرء إلا من مهانته أو عادة السوء أو من قلة الأدب. لجيفة الكلب عندي خير رائحة من كذبة المرء في جد وفي لعب. فالإنسان عليه أن يكون صادقا في كلامه، في حديثه. قال: فصدقني فلوددت أني لم أكن سألته. إذن هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام في المجالس: إقبال المتحدث على الناس بوجهه، وإقبال السامع على المتحدث بوجهه. قال رحمه الله تعالى: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، فما قال لي كفرت قط، وما قال لي لشيء صنعته بما صنعته، ولا لشيء تركته بما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسسه خزا ولا حريرا ولا شيئا، كان أين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تمت مسكا قط، ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى عن أنس ابن مالك رضي الله عنه، وأنس بن مالك كما سبق من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى فوق الألف، سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المصطفى المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، وابن عباس، صديقة كذا ابن عمر، هؤلاء رووا فوق الألف، هؤلاء المكثرون. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وجابر والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي، هؤلاء رووا فوق الألف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينبغي لطالب العلم أن يحفظهم هكذا يا إخوة. بعض الناس يحفظ أسماء اللاعبين وأسماء الممثلين وأسماء المذيعين وأسماء الرؤساء والوزراء ونحو ذلك، ولا يحفظ أسماء الصحابة ولا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحفظ يعني مشاهير العلماء. بعض الناس لو قيل له سمي لنا الأئمة الأربعة ربما ما استطاع، فضلا أن نقول سمي العبادلة الأربعة أو سمي الفقهاء السبعة أو سمي أصحاب الكتب الستة أو نحو ذلك. فينبغي أن يعتني الإنسان بحفظ ما يعينه على فهم العلوم الشرعية وبحفظ أسماء الأئمة المشاهير وعلماء الدين وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم. أنس ممن أكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، زمن ليس بالقليل، في بعض الروايات 9 سنوات، هنا يقول 10، فما قال لي أف قط. هذا من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس إذا كان عنده عمال ربما يسيء معاملتهم وتقسو معاملته عليه وتشتد عبارته على عماله إن حصلت منهم هفوة أو خطأ أو تقصير بالسب والشتم واللعن، وربما اضطر من غير موجب وهو يعلم أنه رجل محتاج ينفق على أسرة أو إنسان تغرب عن أوطانه من أجل لقمة العيش. الحق أن كثيرا من الناس يظلم الأجراء إما في حقهم أو في معاملتهم. للأسف بعض الناس إذا كان معه عمال لا يركبهم جانبه، لا يركبهم جانبه، ربما يركبهم في الشمس والحر وربما المطر، والحق أن هذا غير لائق. النبي عليه الصلاة والسلام لما يعني ذكر العبد قال إنه يأتي للإنسان بطعامه وهو يعالج حره وبرده، فقال فليجلسه معه، فليجلسه معه أو يعطي منه شيئا له، يعطي منه شيئا له. ولما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان إلى الأجراء والخدم والعبيد، رأى أحدهم على أبي ذر حلة ورأى على غلامه كحلة أبي ذر، كحلة أبي ذر، فسأل لماذا تلبسه حلة كالتي عليك، فأخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله تحت يده أحدا من إخوانه فليحسن إليه في لباسه وطعامه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهكذا ينبغي الله الله في معاملة العمال والأجراء والإحسان إليهم، فإنه خاصة إذا كان غريبا الكلمة تؤثر فيه، المعاملة ربما تكسر خاطره وربما يبكي، ربما أنت لا تراه يبكي لكن يبكي لغربته، وأن هذا كلام جارح قد يكون في قومه يعني رجلا ذا مكانة، لكن طلب الرزق جعله يأتي إليك ويخدمك، فينبغي أن تعامله المعاملة الحسنة، وينبغي أن تكون حريصا عليه. قبل أن تحرص على مالك احرص على هدايته، احرص على أن يحسن خلقه، احرص على أن يستقيم على شرع الله، لا يكون همك أن يخدمك في أمور الدنيا، وربما ما بليت بصلاته، ما بليت بأخلاقه، ما بليت بعقيدته، ما بليت بدينه، لا، هذا من الغش. لأن من أمور التي ينبغي للإنسان أن يعمل بها النصيحة، وهذا أحوج ما يكون إلى النصيحة، وربما يهيأ إلى قبول النصيحة أكثر من غيره، لأنه تحت يدك ويرى لك معروفا عليه. فانظر، قال خدمت 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا، كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولا شممت مسكا قط ولا عطرا، كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كل معاشر الأحبة يدل على حسن الخلق ويدل على حسن المعاملة. 10 سنوات زمن طويل. يقول ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركت، ولا قال أف. وهذا لا شك أنه من أخلاقه صلى الله عليه وسلم الحسنة. نعم، نقف هنا، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.